بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، عباد الله الرحمن، القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير. هذه هي القاعدة الثانية من القواعد الأساسية، القواعد الكلية من القواعد التي لم يختلف عليها كقاعدة، بالضبط كالقاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. بالضبط، هل هناك خلاف فيها كقاعدة؟ لا، ولكن أحيانا في التفريعات الجزئيات يحدث خلاف، لكن لا تجد عالما لا يقول بالقاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. لا تجد عالما يقول بخلافها كقاعدة، ولكن أحيانا في التفصيل، في التفريع، في فهم المسألة، في فهم الحادثة، في فهم الواقع، هل يسقط هذه القاعدة علينا أم لا؟ هذا هو أحيانا يأتي منه الخلاف. واضح أخواني؟ المشقة تجلب التجلب، قاعدة من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها. هذه القاعدة نسمعها كثيرا في الترخيص لنا، في الترخيص لنا، يعني من مشاهير المسالك أصحاب الأعمال الشاقة الذين يعملون في المنازل أو في الأسران أمام الفوج مثلا، يسألك سؤالا أو يسأل يعني سؤالا: هل يجوز لي في رمضان أن أفطر، أترخص في الفطر نظرا لشدة الحرارة ولا سيما في الصيف؟ فتسمع أحيانا تسمع تقول يعني هذا القول: المشقة تجلب التوفيق. امتحانات الثانوية العامة مشهورة جدا، هذا السؤال مشهور جدا. امتحانات الثانوية العامة في الصيف الولد لا يستطيع أن يعني يركز في الامتحان، هل من الممكن أن يفطر؟ طبعا مما لا شك فيه نتحدث عن حالة الحضر، عن حالة السفر طبعا، لأن لو هناك سفر، لو هناك سفر لكن مشكلة فيفطر من أجل السفر لا من أجل مشقة العمل أو من موضوع الامتحان، نتحدث عن حالة الحضر. أما حالة السفر الرخصة بنص القرآن، يعني ما في حاجة للاجتهاد، إنما الحديث عن الحضر. واضح يا إخوان؟ قبل الدخول طبعا المشقة تجلب التيسير، في شريعتنا يعني هل نصوص الشريعة رأت هذا؟ طبعا لو نتحدث عن الشرع، هل نصوص الشرع، نصوص القرآن، نصوص السنة رأت هذا؟ يعني نلمس في شريعتنا، نلمس في ديننا القرآن والسنة تطبيقا في هذه القاعدة، نلمس مقصدا من مقاصد التشريع بالرخص في هذه القاعدة. نعم طبعا. بعض إخواني أرجو أن يتذكر مثلا في أحكام الطهارة، يتذكر في أحكام الصلاة، يتذكر في أحكام الصيام، أحكام الحج، يعني عض الذاكرة ستجد أحكاما كثيرة يسر فيها ورخص فيها ورفع فيها الحرج. طبعا مما لا شك فيه تشريعا كوحي نزل من السماء كقرآن وسنة. طب مما لا شك فيه. طب يسأل سائل قبل أن ندخل، وأنت علام قضية القاعدة، قضية القاعدة مما لا شك فيه أن أتحدث عن النصوص القرآن والسنة التي ورد فيها التيسير، هذه واضحة لا نتحدث عنها، إنما نتحدث عن هذه القاعدة في غير ما ورد في الكتاب والسنة، القرآن والسنة مما لا شك فيه. فما هي الضوابط التي وضعها العلماء من أجل تطبيق القاعدة على المسائل وعلى الوقائع التي يسألها المسلمون؟ فهمنا إخواني؟ فهمنا؟ قبل أن نقول كذلك، الرخص الواردة، هذه أمور مهمة جدا إخواني، المقدمة الأخيرة إن شاء الله مهمة جدا. الرخص الواردة في شريعتنا في القرآن والسنة لا يجوز، لا يجوز أن نترفع عنها، لا يجوز طبعا. العقل كما سيأتي بالتفصيل، ربنا رخص في كذا لفلان وفلان احتاج للرخص، هل يجوز ان يقول لا افعلها، لا نفت الناس بها؟ حتى انت وان لم تاخذ بها تاخذ بها، وان لم تاخذ بها لا تاخذ بها، بهذه العقيده او بهذا بهذه النظره. يعني انت مسافر والحمد لله ما في مشقة في سفرك في رمضان، أنت عندك رخصة أن تفطر في رمضان إذا كنت مسافر، عندك رخصة، وأنت الحمد لله يعني ما تشعر بمشقة، فستفطر صومك أو ستصوم في السفر، وأنت صائم تستشعر هذا، تستشعر أنك تصوم من باب الفقر للعزيمة مع شكرك الجزيل لله تعالى على رخصة الفطر، تفعل هذا ولا تنظر لغيرك من إخوانك الذي ترخص أنه أدنى منك، بل بالعكس، بل بالعكس، قد تقول في نفسك هو أفضل مني لأنه أخذ بتيسير الله تعالى وبرخصة الله تعالى، ولكن ما فعلت هذا إلا اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان هو وبعض الصحابة يصومون في السفر. هكذا تكون نظرة العبد لما حتى لا تستشعر أن أوجد أنا سافرت وصمت ولم أخذ بالرخصة، هذا يضيعك، هذا يقضي عليك. قلت لإخواني كثيرا قضية الخلود هي قضية القوم، القضية قضية الخلود، وهذا هو الفارق الحقيقي من جوهري من أساسي بيننا وبين فرق حقيقي هو القلب، قلبه أدى إلى ما تسمع عنه، قلب الصديق هو الفارق، ليس الفارق بيننا وبين أبي بكر وبين عمر رضي الله عنهم وبين الكثيرين من الكبار شكل، ليس الفرق في الشكل طبعا، إنما الفرق في القلب، الفروق التي نسمعها بيننا وبينهم في الصلاة في الصيام، في الزكاة، في الحج، في البر، في الأخلاق، في كل شيء، في كل شيء. في روح القلب أرجو أن نفهم ذلك. هم ملأوا الدنيا بقلوبهم قبل أبدانهم، نحن أكثر منهم عددا بمراحل وفي قمة الذل. أنت في قمة الذل، يعني كما قال المؤرخون المعاصرون قلما مر على المسلمين ما يمرون به، قلما، وأنت أكثر عددا بكثير. فالقضية ليست قضية عدد ولا قضية شكل، من السهل جدا أن نتشبه به شكلا، هذا أمر سهل ملحوظ جدا، نأتي للسيرة ونرى ونسمع ونقرأ كيف كان شكل الصديق، كيف كان شكل فلان. قضية ليست كذلك إخواني، قضية القلب. فانتبه للفرق. إذا الرخص الشرعية الواردة في القرآن والسنة هكذا ننظر إليها، وإن أخذنا بالعلم، وإن أخذنا بالعلم، وهناك رخص للفقهاء هنا تقف مهتما يقظا برخص الفقهاء، لأن بعض رخص الفقهاء نتيجة اجتهاد، يعني هو اجتهد. فكن منتبها، لو الرخصة عن طريق الفقه ومن اجتهاد الفقهاء توقف حتى تجد عالما كما سبق أن ذكرنا في الشروط يرخص لك. واضح إخواني؟ واضح. إذا الاحتياط في أخذ رخص الفقهاء أمر مطلوب، وليس كذلك في رخص الشرع. يا أرجو الله أن تكونوا منتبهين مفرقين بين الاثنين. يعني إذا ذهبت إلى عالم أو فقيه فرخص لك لا تفرح، انتظر. وإن وجدت سبيلا لعدم الأخذ بالرخصة افعل، كفقيه، رخصة فقيه، لكن لا تفعل هذا مع الله ومع رسوله السلام، وإلا وقعت في مشاكل. واضح إخواني؟ مفهوم؟ نبدأ في الدخول في القاعدة إن شاء الله، ولكن هذه المقدمة يعني إن شاء الله تعالى لو أخلصت وأخلصت إن شاء الله مفيدة جدا في فهم القاعدة قبل الدخول فيها. تفضل. المشقة تزيد بالتيسير، يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته. وفي معناها قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ضاق الأمر اتسع. هكذا ذكر القاعدة الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، ذكرها بهذا اللفظ: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. المشقة العناء والشدة، المشقة العناء والشدة والجهد، والجهد، لأن الجهد بضم الجين يعني الطاقة، يعني طاقتك واستطاعتك وقدرتك. أما الجهد يعني التعب، فبلغ مني الجهد يعني أتعبني، حديث جبريل، مفهوم إخواني؟ يبقى إذا المشقة العناء والشدة والجهد. تجلب من جلب الشيء، الجلب الشوق والمجيء، الشوق والمجيء، يعني تصوقه وتجيء به. فجلب الشيء شوقه والمجيء به. التيسير التسهيل، التيسير التسهيل، المشقة تجلب التيسير، أي أن المشقة تصير سببا للتسهيل، أي أن المشقة تصير سببا في التسهيل. وكأنك تفهم أن الشرع لا يقصد أبدا، لا يعني لا يقصد، ليس من مقاصد الشرع أبدا الشدة والعناء والحرب أبدا، على عكس ما يظن بعض الإخوة، يظن أن الشرع شدة شقة حرج فشاد أنف، وكلما ازددت قوة أنفا مشقة مشاكل أنت أكثر ديانة وسلفية واتباعا للسنة، وكلما وهكذا، يعني كلما اشتدت عند بعض إخواني، كلما كنت شديدا جدا في الحياة، هذا عندك معناه أنك يعني أقرب ما تكون للرسول عليه السلام. وهذا طبعا يذكر قبلاء جدا، لو قرأوا أي كتاب فيه للرسول عليه السلام لفهم لقيت هذا تماما أقيد الله. لكن أنا أقول على حضراتكم، ما قرأوا كتاب سيرة يسير، وإن قرأوا قرأوا بعيونهم لم يقرأوا بقلوبهم، ما أيسر شريعتنا وما أسهلها وما أخفها وما أيسر الرسول على السلام القائل في حديث من عائشة، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار ما لم يكن به. فما أمر غير عن الجسم تعرف أن الرسول معه في التيسير والتسهيل، لا سيما في فتوى الناس، يعني قد أفهم اختيار الصعوبة والشدة لك قد يفهم، لكن إذا كنت رأسا إذا كنت كبيرا للناس فليكن من مقاصدك في الفتوى التيسير والتسهيل برخص الشرع والضبط القرآن. بل قال هذا الإمام علي رضي الله عنه كما سيأتي أن من علامات العالم التقي، من علامات الفقيه الحقيقي، ألا يقلق الناس من رحمة الله وأن يرخص لهم بغير معصية الله، بل هذا هو الفقيه، هذا هو الفقيه، لا يقلق الناس. أنت ممكن تسمع رجلا في خطبة أو في درس أو في محاضرة تخرج وكأنك تسحب، تشعر بأن الدنيا ضاقت عليك، قنطك فعلا، الذي أنت حرام كفر فسق بدعة ظلم فسق كفر، فنعم هذا. وأحيانا تسمع رجلا آخر الدنيا كلها حلال، ما في حرام أبدا، هذا من التكفير، الشرع جعل الناس تفعل ما تشاء. طبعا دائما أقول لإخواني بنفسي، الإسلام دائما وسط، سواء بين الأمم أو بين الفرق، بين الأمم أو بين الفرق، الإسلام وسط دائما. أركان القاعدة، أركان القاعدة، المشقة، هذا هو الركن الأول، المشقة، وهذا هو موضوع القاعدة من المشقة. والركن الثاني تجلب التيسير، الركن الأول المشقة والركن الثاني تجلب التيسير. من حيث التطبيق العملي، هذا من حيث القاعدة النظرية، ولكن إذا طبقنا القاعدة، إذا طبقناها ستجد الأركان كالتالي، ستجد الأركان كالتالي: المكلف بما يشتهي، هذا هو المخاطب بالتشريع، هذا هو المخاطب بالعذاب، هذا هو المخاطب بالرخص مما لا شك فيه، والفعل طبعا فعل المطلوب من المكلف، والمشقة غير المعتاد. إذا من ناحية التطبيق العملي الأركان تكون في تكون هي المكلف، الفعل، المشقة غير المعتاد. الشروط، أن تكون المشقة، هذا هو الشرط الأول أن تكون المشقة من المشاق التي تنشق عن العباد. لأن المشاق التي لا تنفك عنها العبادة لأن المشاق التي لا تنفك عنها العبادة لا أثر لها في التخفيف مرة أن تكون المشقة من المشاق التي تنفك عنها العبادة لأن المشاق التي لا تنفك عنها العبادة لا أثر لها في التخفيف. نعم، يعني الصوم في الصيف لما ربنا فرض علينا صيام رمضان، الله يعلم سبحانه وتعالى بعلمه الذاتي الذي لا يسبق بجهله أبدا سبحانه جل شأنه أن الأيام سيكون فيها صيف وشتاء، ولما أنزل وفرض علينا صيام رمضان لم يحدده ولم يؤكده، فلم يقل مثلا لما يكون الجو هكذا أو في الشتاء. هل فعل هذا ربنا سبحانه وتعالى؟ ما فعل هذا ربنا سبحانه وتعالى؟ فرض علينا صيام رمضان مطلقا ولم يرخص لنا بنص القرآن في المرض والصحة. صحيح؟ مرض وصحة ويلحق بالمرض كبار السن، يعني كبار السن يلحقون بالمريض. إذن الله لما فرض صيام رمضان يعلم سبحانه وتعالى أن رمضان سيأتي في صيف شديد، فلا يأتي أحد يقول الصيام في رمضان في بلدي في الحضر سبب لي مشقتين غير معتاد ترخصون لي بالطبع. لما؟ لأن هذه المشقة لا تنفك عن العباد، لا تنفك عن العباد، ليس الطريق. مفهوم كلامي إخواني؟ إذا المشقة التي مرافقة ملازمة متصلة بالعبادة لما شرعها ربنا لم يرخص فيها، إذا لا يأتي عالم كائنا من كان فيرخص، هذا لا يصلح حتى وإن كانت المشقة شديدة. هنا قد تقول ماذا يفعل الإنسان الذي يجد المشقة؟ يموت؟ نقول لا، لا يموت، نقول له صم. فإذا أتتك المشقة الشديدة التي قد تهلكك أو قد تهلك عضوا من أعضائك أو تسبب لك عنفا وحرجا شديدا يجب لك أن تفطر، ولكن لا بد أن تتلبس بالصيام. مفهوم الفرق؟ المريض يفطر من البداية، المسافر يفطر من البداية. الذين لم يرخص لهم نقول لهم الآن صم. فإذا أتتك المشقة أثناء النهار والمشقة كانت شديدة، فإن الفرق فرق كبير بين ترخيص الفطر لهم بدءا ابتداء وبين أن نرخص لهم في أثناء العبادة، فرق كبير. وكذلك أصحاب الأعمال الشاقة نفس الكلام، لا نقول له أفطر من البداية، لا نقول له هذا، ولكن نقول له صم. فإذا شعرت بمشقة وأنت تدري أن هذه المشقة إما بتجربتك الذاتية لك ذراعي لك خبر أن هذا النوع من المشقة سيقضي عليك أو سيؤثر عليك مثلا، أو قال الطبيب لك هذا وشعرت بهذه البوادر بهذه العلامات والإشارات، إذن الرخصة لا تكون في البداية إنما تكون في الأثناء. ولنا لأن المشقة التي لا تنفك تختلف عن المشقة التي تنفك. واضح إخواني؟ فقط المشقة الملاصقة للعبادة لا يجوز التركز فيها، يعني إيه المشقة الملاصقة للعبادة؟ يعني لما شرع الله العبادة شرعها ومعها هذه المشقة. ضربت مثالا في صيام رمضان في الصيف، الله يعلم أن صيام رمضان في الصيف فيه نوع مشقة لا تنفك عنه، هل رخص الله تعالى لعباده الفطر في رمضان صيفا؟ أبدا. إذا الله تبارك وتعالى علم هذا وشرع هذا فطر فيه. نعم بارك الله فيكم سادات. وما من عبادة وما من تكليف إلا وفيه نوع مشقة، لأن التكليف من الكلفة والكلفة المشقة، ولكن اطمئن طالما شرع الله ولم يرخص إذن هذه المشقة في الجملة في المطلوب. اطمئن طالما لم يرخص ربنا سبحانه وتعالى في هذه العبادة في عبادة ما وفيها نوع مشقة إذن فلتتيقن أن هذه المشقة من المقدور عليه من المحتاج. هذا هو الشرط الأول. الحج إخواني صحيح الحج سبحان الله ربنا يرزق الجميع عند الحج، من حج يعرف تماما أن الحج فيه نوع مشقة مما شك فيه. لو رخصنا للنفس الحج بلا فقر بلا مرض لن يحج أحد من ذلك الترخص، يعني لن يحج إلا الشمال الأقوي جدا بس. هل هذا ينفع؟ لا يصلح أبدا. ولكن تأمل في أثناء الحج رخص وتالة والإنابة في الرمز ممكن لك بيت مثلا في رخص، لكن الحج كحج في نوع مشقة مما لا شك فيه، فلا يسقط الحج ككل إلا لأصحاب الأعذار في الماضي. وكما سيأتي إن شاء الله إذا ربنا من علينا فعلمنا فقه سوية سيأتي في هذه المسائل. طيب الشرط الثاني، نزلنا في موضوع المشقة، أن تكون خارجة عن المعتاد، أن تكون خارجة عن المعتاد. وهذا ذكرت أثناء الحديث عن الشرط الأول، أن تكون خارجة عن المعتاد حتى تجلب التجديد، لأن التي معتادة إذن هي في المقدور في الجبل، إذن هي في المقدور في الجبل. حتى يرخص الفقيه فلا بد أن يطمئن أن هذه المشقة تخرج عن المعتاد عند الأجنبيين في الجبل في الجبل. واضح إخواني؟ يعني الضرورة مثلا بيقول لي لو عملت كده ممكن تموت، لا خلاص انت كده وصلت لغايه الضرورة حاجه ضروري مش هتحصل فيها هرب الموضوع ده ولا هو بيقدره ازاي؟ هو فيها هذا الموضوع، ولكن الفقيه سينتقل من باب المشقة إلى باب الضرورة، يعني هو بطبيعة الحال سينتقل من باب إلى باب، لأن المشقة تجري بالتشهير قضية الاضطرار قضية أكبر اتباع الضرورات وليس المحظورات، وليس اتباع المشقة تجلب التأشير. فقط المشقة دي يقول الأظلام التأشير الضرورية إمتى يقول إن المشقة دي هينبع الخطر؟ ستعرف الآن ما زال الكلام إن شاء الله تعالى أفضل، يعني كلام تفضل إن شاء الله. الشرط الثاني أن تكون خارجة عن المعتاد. الشرط الثالث أن تكون حقيقية لا توهمية، حقيقية توهمي حقيقي يعني وقع بالفعل. توهمية يعني لا تكون عن طريق الظن. وهذا ما قلت لحضراتكم في قضية أصحاب عمل الشر، لا يفطر قبل أن يعمل، هذا لا يفطر، لا يفطر، لابد أن تكون المشقة قد تحقق وقع صاحب الأعمال الشاقة وهو في البيت، سيذهب إلى المنزل أو سيذهب إلى الفرن، بس هل المشقة تحققت في حقه؟ لم تتحقق، لم تتحقق. العبرة بتحققها أن تكون قد وضعت الفعل، ولهذا نقول له انت بالعمل وتوكل على الله وجرب. فإذا شعرت هذه الجوازم والأمارات وأنت أمين على نفسك والله سيدك، إن شعرت بها لكن لا يفطر ولم تتحقق المشقة بعد. مفهوم إخواني؟ شطرة شطرة في نفس الموضوع. ده يكون لو حصل مثلا في أول يوم رمضان ولقى مشقة، يجي تاني يوم ينوي الصيام برضه؟ نعم ولا ينوي الصيام، حتى كما قال علماؤنا وفقهاؤنا حتى يترضى قلبه على التوكل على الله تعالى وحده لا شريك له، قد يقويه ربه ولن يضاف، ولن يضاف ابدا. هذا الامر الاول. الامر الثاني حتى يتاب، يتاب ساعتين ثلاثة أربعة. الامر الثالث فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه هي استطاعته ان يصوم الى الساعة الفلانية. إذا هناك مخاصص أخرى يعني العلماء يرغبون في تحققها من هذه القضية. يعني لا يخفف من أجلها، هذا هو المقصود بجملة لا أثر على شكل التقييم. عشان حضرتك مجرد الخبرة أو أخبارها القديم، الأول الخبرة بيقول إن هو أول يوم والثاني يوم والخامس أيام الأول هو برضه تعبان، فهل يستمر على هذا الوقت؟ نعم. إذا مجرد الخبرة هو لها وجود حتى لا يعمق في المشقة، يعني لا يدخل في المشقة فقط مثلا تؤثر عليه كثيرا شديدا، نقول المستشفى، يعني لا نقول له هذا. السؤال جيد، يعني مثلا الراجل يقف امام المنزل فيقول يا جماعه تعبان انتظر حتى نتحقق، انت عامل فيها شيخ بقى، سمعت القصه والتوهميه ولا بتفكر، انت عاوز تظبط في الراجل حتى مات. الراجل ساعه ساعه تماما مثلا علامات الساعه ظهرت، هذا يكفي، هذا يكفي، واضح؟ في ناس تقول حتى تحمله إلى المستشفى ولا يحتاج وقتها لرخصتك لأنه رخص مريض. فعلا هذا الرجل لا يحتاج لرخصتك، رخص الله له أصبح مريضا وشكر وجزاك الله خيرا. إذا لسنا في حاجة لتقييد وقتها لما انتقل المستشفى، في حاجة لتقييد، هو مريض أصلا الفقه فائدته قبل أن يمرض، وأن نركب له المحاليل ممكن يموت. نعم نفس المعنى، الرجل اللي هو الحديث معروف جدا جدا طبعا، صحابي اللي هو شدة رأسه والصحابة حوله، حديث أجاب القدر المنشور جدا في السنة. الصحابة طبعا سألهم الرجل ليه رخصة يا جماعة، ليه رخصة؟ قبل لا نجد لك رخصة، لا نجد لك رخصة. الرجل يغتسل تماما. وهل سمعتم كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب غضبا شديدا من نسب اليه جريمه القتل، قتلوه قتلهم الله، حتى نفهم ونعي قضيه خطوره قتل. فانت لا تدري الموضوع كبير عليك، اخرج ولا تقل شيئا، موضوع كبير عليك لا تستطيع ان تحكم، اترك المساله بهذا، يعني لا تقول له أبصر أو لا تبصر، قل سلم وأرح نفسك، أود أن نتعلم منها. أن يفهم في الدنيا قبل لقاء الله تعالى. وما يلفظ من قول من قول من قول فما بالك بأقوال الدين والشريعة والإنضاء عن الله تعالى مصيبة تكبر. طيب إذن حقيقة لا تبه منه حقيقية يعني وقعت بالفعل وليس مجرد توهم ليس مجرد توهم. هل ممكن أن نستثني بالظن الغالب؟ ممكن الظن الغالب القوم ممكن نستثني بالظن الغالب القوم هذا واحد يعني من الممكن أن المشقة لا ينتظرها المكلف حتى تقع بالكلية يعني لا ينتظر وقوع المشقة كاملة في أوليها من باب الاحتياط لما سبق من ذلك يعني أو نشعر بدوخة مثلا أو قبل ممتانة عرقة مثلا يقف يصبر لا ينتظر التحقق بالذات لأنه يعلم هو عنده ضغط مثلا عنده سكر مثلا هو عنده هو يعرف مجرد أو عنده خبر بالأطباء قالوا له مثلا خوف انتهت اول ما تشعر بكذا اكتب نعم المشقه لم تتحقق بالكليه يعني بشكل مطابق كامل لم تتحقق بالكليه ولكن الظن الغالب اما من تجربه نفسه او من خبر من خبر العدول او من خبر العدول فلا ينتظر مع اول صداع مع اول عرق مع وهكذا واضح شويه. الشرط الرابع لها شاهد من جنسها لها شاهد من جنسها في أحكام الشرع لها شاهد من جنسها في أحكام الشرع يعني الفقيه يطمئن أن هذه المشقة لها شبه بمشقة أخرى في نفس الباب رخص الله فيه يطمئن لهذا يطمئن لهذا يعني ما موضوع أصحاب الأعمال الشقة ما يا ترى ما السبب أن نرخص لأصحاب الأعمال الشقة يعني أثناء كما سبق أن ذكرنا يبدأ الصيام وفي أثناء الصيام نرخص له إذا شعر بهذه المشقة غير المعتاد الشديد يا ترى ما الذي يشبهنا الذي يشبهنا موضوع المستحاضة المستحاضة رخص الله تعالى لها في أي شيء ما الرخصة التي تتعلق بالمستحاضة فكر كده المستحاضة تصلي ويصوم المستحاضة رخصة أي شيء في الجنب المستحاضة رخصة لها في الجنب فإذا نظرنا إلى المستحاضة وجدنا أن الله تبارك وتعالى رخص لها في الجنب رخص الله تعالى لها الجمع المرأة المستحاضة يجوز لها أن تجمع جمعا حقيقيا حتى حقيقيا لا صوريا جمعا حقيقيا الظهر مع العصر تقديما وتأخيرا على حسب راحتها هي التي تختار ما هو الأيسر لها تقديما وتأخيرا وكذلك المغرب والعشاء وطبعا تجمع بلا قصد. هذه المرأة المستحاضة ده حكم سبحان الله هذا الحكم غريب كثير من النساء لا يعرف والرجال طبعا لا يعرف هذا الحكم سبحان الله يجب امرأة أن تتلوى مثلا تعبانة جدا بسبب الاستحاضة ما عندها نزيف طبعا يتركها يعني أظن أنه يجهل لأنه لو يعلم في مشكلة أكيد يعني هو لو يعلم الرخصة ويتركها تتألم هذا الألم لأن هذا يجب أن ينتقم منها مثلا وهذا كذلك لا يجب المسلمين ليس كذلك، لا يعامل الناس بالمعاملة أبدا أبدا، يعامل الناس بما أمره الله لا بمعاملة. والدليل على هذا أدب الأمانة لمن ائتمن ولا تخون. الخائن ده ليس إماما لنا، ليس قدوة لنا، خائن حتى نقتدي به لا نقتدي. فالشاهد يعني فالمرأة من الصحابي نزل الجنة طبعا يقاس عليها أي مرض، وكذلك هذا الحكم لا يعرفه كثير من الإخوان، بعض الإخوان يكون مريضا مريضا حقيقيا يعني يجب السجود ويأخذ الدواء، ومسكين يقوم يصلي الظهر ويأخذ مضاد حيوي ويقول لأهله يكذون الساعة كذا حتى أصلي ثم ينام ثم أصحى بعد ساعة فيصلي الفرض. سبحان الله، عندك رخصة يجوز لك أن تجمع، وهذه رخصة لا خلاف فيها، لا خلاف بين فقهائنا في جواز الجمع للمرض لا خلاف، ولكن طبعا بضبط المرض المعروف يعني لا يكون المرض مثلا صباعه مثلا في شوكة مثلا عند ابن حزم. وطبعا لا يجوز في هذه الحالات أن تبحث في الفقه فتقول ابن حزم أجاز أي مرض، أدنى مرض يعني شهر بخطه مثلا رأس، هذا مرض عند الإمام ابن حزم. طبعا هذا المفروض نبحث في كتب الفقه من أجل الوجود، من أجل الحصول على رخصة تقييد هذه الأصل، لا يصح. فنتحدث عن المرض الحقيقي المعروف، فجدك أن تجمع صلي الظهر مع العصر بغير النصر، المغرب مع العشاء بغير النصر، هذا من تشير الله تعالى. فالمرأة من الصحابة رخص الله لها من أجل هذه المشقة، يقاس عليها أصحاب الأعضاء مما لا شك فيه. يعني أنت مثلا لما تسمع الفتاوى المشهورة المعروفة بين علمائنا وفقهائنا اللي عنده بلاد دنيا أو ثلاث دول، ماذا يفعل؟ تقول له ماذا يفعل؟ معروف بالجنب قياسا على من؟ على المصحابة. هل ورد نص بانفلات الريح وبفلس البول؟ أبدا، ما في نص، ولكنه قياس واضح جدا، قياس واضح جدا. يعني تخيل الدم الذي ينزل باستمرار، هل يستحق؟ طيب، وهو البول الذي ينزل باستمرار مثل تماما، الريح يخرج باستمرار مثل تماما، يأخذ نفس الحكم. إذا أصحاب الأعذار يلحقون بطريقة واضحة بينة جدا لمن؟ للمستحق. هل بنص؟ بغير نص؟ ولكن قياس واضح وظاهر أم لا؟ واضح وظاهر جدا. ما هو ده شرطه عند الفقهاء؟ نعم صحيح، نعم، يعني الفرق قد تكون مؤقته بوقت معين. طيب اصحاب الاعذار، طب هل الرجل الذي يعمل عملا شاقا هل يلحق؟ لما نشك فيه، لما ناتي مثلا اصحاب الاعمال الشاقه في رمضان والرجل بدا كما قلنا له واثناء العمل وجد مشقه شديده، فإذا أصحاب الأعذار يلحقون، أصحاب الأعمال الشاقة يلحقون، ولكن الفرق أن صاحب العمل الشاق لابد أن يتلبس بالعمل الشاق، هذا هو الفرق. ولما؟ لأن المستحاضة لا نرخص لها قبل تلبسها، يعني لا نرخص للمستحاضة ونقول لها قبل الاستحاضة ترخص، لا نفعلها، لابد أن تكون مستحاضة بالفعل. صحيح أم لا؟ نعم، ولو تعب أن واضح في دوائر مثلا معينة، لابد أن تكون الأمور ظاهرة واضحة. ومن أجل هذا نقول أصحاب العمل الشاقة تبدأ الصيغة، تلبس الصيغة. واضح إخواني المسألة؟ واضح الحمد لله. شرط لحضراتكم أن الرخص الشرعية لا يجوز أن يأنف الإنسان من فعلها، وشرحنا هذا، وقلنا أن رخص الفقهاء تحتاج يعني تأمل وتدبر ولوقفة. يعني إذا أخذت الرخصة لاجتهاد الفقهاء لابد أن تقف تتأنى وتسأل مرة أخرى، لابد أن تتحقق من عدم شذوذ هذه الفتوى المرخصة، يعني لا تكتفي أن فقيها وإلى من قال بها، يعني تتأنى تتوثق تتأكد. هذا في رخص الفقهاء. أما في الرخص الشرعية رخص القرآن والسنة لا تأمل ولا تدبر، بل بالعكس قد تأثم إن ألفت. واضح إخواني؟ فمسألة قياس أصحاب الأعذار على المستحاضة قد يبدو أن هناك تعارضا، ما مثلا أن صاحب الثلث وصاحب الانفلات هذا من رخص الفقهاء. نعم من رخص الفقهاء، ولكن لا خلاف في أصل المسألة. لا تجد فقيها لا يرخص لصاحب الثلث ولا لصاحب الانفلات الريح. ثم لو تتأمل هذه الرخصة الاجتهادية تجدها ظاهرة جدا، لو تأملتها تجدها ظاهرة جدا أنها تلحق بالمستحاضة. أمر واضح، أمر بين جدا فعلا. واضح إخواني؟ فليس هناك أي تعارض، ليس هناك أي تعارض. مفهوم إخواني؟ مرة أخرى، صاحب الثلث صاحب الانفلات، هل هؤلاء أصحاب الأعذار هؤلاء رخص لهم في الجمع بنص شرعي أم باجتهاد؟ اجتهاد. لكن لو تتأمل الاجتهاد، اجتهاد واضح. اجتهاد واضح يعني القياس فيه ظاهر، القياس فيه ظاهر. لكن مثلا في الحج من يرخص في رمي الجمار في أيام التشريق قبل الزوال مثلا، لا تقول أن يعني هذه رخصة ونقولها للناس الجماهير على خلافها. مثلا أولا لم يرد بها نص، أولا لم يرد بها نص، ما عندنا نص في جواز رمي الجمار في أيام التشريق قبل الزوال، ما في نص. والخلاف خلاف ضعيف، يعني جماهير فقهائنا على عدم الجواز. إذا لما تأتي تسأل يجوز أن تشرح في هذه المسألة لقول فقيه أو فقيهين أو ثلاثة، أقول لا تأمل، تظر. واضح إخواني؟ فهمنا الفرق؟ طيب. الشرط الخامس ألا يكون للشارع مقاصد من التكليف بها. ألا يكون للشارع مقاصد من التكليف بها، هذا مهم جدا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام نعم قد تكون المشقة قوية وشديدة ولكن للشارع مقاصد. الزاني المقصر أو الزانية المقصنة طبعا، ما حده؟ الرجم. والرجم حتى الموت صعب شق شديد. أرجم رجلا أو امرأة حتى الموت. الصلب بحد الحرارة شديد، صحيح شديد. السارق الذي سرق ربع دينار نقطع يده بحد مرة واحدة مشق شديد، ولكن لربنا مقصد عظيم. فلا يأتي قائل فيقول هذه مشقة تجلب التأثير أفقد الحدود، هل هذا مقبول؟ هل أنت أرحم للناس من خالقهم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا لا يصل. ولما؟ لأن المقصود حماية البلاد والعباد. يعني نفترض أن المشقة قد تبدو شديدة، مشقة شديدة قوية جدا فيها صعوبة ولكن أنت نظرت إلى الجاني فقط، نظرت إلى مفسدة الجاني فقط ولم تنظر إلى مفسدة البلد. واضح؟ فالجهاد في سبيل الله، الإنسان يبذل نفسه، يموت وقد يترك أمه، يترك زوجته، يترك أولاده القصر، شق شديد، وقد يكون الجهاد في الصيف، وقد يكون مع عدو شديد قوي. وقفنا نقول لا جهاد لا يصلح، لأن المقصد كبير، المقصد أعظم، وفوات هذا المقصد يؤدي لمشاق أشد. واضح إخواني؟ واضح؟ لا يأتي الفقيه فيسقط شيئا من أجل مشقة. لابد أن ينتبه للآية أن الله حين شرع هذا الأمر، حين شرع أو فرض، الله يعلم هذا أصلا، والله تبارك وتعالى راعى مقاصد كبرى وعظمى، أو دفع مفسدة أكبر وأعظم من مفسدة قطع يد أو رجم ذن محصن أو بذل نفس مجاهد. المقصد الأكبر والأعظم هو المطلوب، وهو الذي قصده الشارع لما فرض أو شرع هذا. واضح إخواني؟ وسبحان الله لا تحملت كل ما سبق ستجد تخفيفات. يعني تأمل مثلا موضوع الزنا، وطبعا الزاني المحصن قضية الإحصان لها أكثر، لها معاني، الإحصان له معاني كما إن شاء الله ربنا أراد وتناولنا الفقه سويا إن شاء الله تعالى. لكن الإحصان سبق الزواج، يعني قد يكون الرجل الزاني أو المرأة الزانية في هذه الواقعة ليست متزوجة، لكن سبق عليها الزواج، يعني مطلقة أو أرملة، مثلا طلقت أو زوجها توفاه الله سبحانه وتعالى. إذا في حال الزنا، في واقعة الزنا لم تكن متزوجة، هي محصنة، نسأل الله العفو والعافية، ويقام عليها أو عليه الحد في الرجل حتى المرأة. بعض إخواني يفهم أنها يعني هي متزوجة أو هو متزوج فلما يزني، قد يكون غير متزوج في هذه الحالة، حالة الزنا بواقعة الزنا، إما طلق أو أرمل مثلا أو العكس، مطلقة أو أرملة، الحد الرجم حتى الموت. ولكن هذه المشقة الشديدة تأمل، انظر لضوابطها شديدة، يعني إن لم يكن باعتراف أو ببينة واضحة جلية لا شبهة فيها لابد من شهود أربعة. سبحان الله، نعم حد شديد، حد شديد، ولكن كيف تحققه؟ تأمل ويدفع بأدنى شبهة، لدرجة أن الرجل الذي فر من لسعة الرجل اعترف على نفسه، ولكن نسأل الله العفو والعافية، وقت قلب الحد أمر صعب، يا رب نسألك العفو والعافية ونسألك السبب في الدنيا والآخرة. الرجل ما تحمل، مع أنه قد اعترف، ومن هنا تفهم عظمة المرأة التي أقيم عليها الحد، ومن هنا تفهم كيف زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا تفهم لما عاتب خالدا رضي الله عنه، لأن المرأة تتحملت هذا. انضبطت الأمور؟ الرجل ما تحمل، فر، والصحابة أدركوه فأجهدوا عليه، رجموه حتى مات، عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تأمل الفرق بين العتابين، قال للصحابة الذين أفتوا صاحبهم لما اغتسل فمات صاحب الشج في الرأس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قتلوه قتلهم الله. لما؟ لأن أصل الفعل فيه خطأ، أنتم لما أفتيتموه علش أنتم عارفين بقى يعني ربنا يعافيكم لما أفتيتموه بدءاً بغير علم فكانوا يستحقون قتلوه قتلهم. أما هذا الرجل الزاني كان البدء برخص شرعية رخص بنص شرعي يعني هم ما رجموه ابتداء إلا بنص فاستصحبوا إيه هذا النص فلما فرق استصحبوه إذا معهم شبهة أم لا فما استحقوا أن يقول الرجل قتلوه قتلهم الله ولكن عاتبهم قال هلا تركتموا فقط ولم يكن لهم قتلوه قتلهم الله لاستصحاب أصل النص فهمنا الفرق ولكن عاتبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هنا فقهاؤنا استخرجوا الآتي أن الرجوع في الإقرار في حقوق الله تعالى مقبول لأن الله هذا هو أصل عيشكم أما الرجوع في إقرار في حقوق العباد غير مقبول أنت أقررت على نفسك أن حقا على أخيك عليك أن حقا لأخيك عليك ثم قلت لا لا لا أنا أخطأت أنا أعود في إقراري غير مقبول ثبت الحق الله لا عود في إقرارك في حقوق الله تعالى مقبول هل تركتموه فما أرحم الله سبحانه وتعالى إذن قد تكون المشقة شديدة ولكن هناك تخفيفات الجهاد نعم شديد وشاق ولكن لو زاد عدد الأعداء فوق الضعف للأمير أن يأمر بالرجوع وارد في المرض وارد لو الجهاد لم يتعين وعندك أب أو أم أو أهل وارد إذا لكم فرض عين إذا حتى الجهاد نعم فيه مشقة ولكن فيه تخفيفات فيه رخص مفهوم إخواني؟ طيب الشرط السادس ألا يؤدي بناء الحكم عليها على هذه المشقة يعني إلى تفويت ما هو أعظم وأهم من ذلك وقد يكون ما سبق أن ذكرناه من التطبيقات كذلك لو رأينا أن الزاني المحصن هذه المشقة فندفعها لكن ستؤدي لمفاسد أعظم من مفسدة قتل رجل زاني محصن أو امرأة زانية محصنة لو تركنا هذا السارق ولم نقطع يده لأدى إلى مفسدة أعظم ولهذا إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفها ولهذا الضرر الأشد يزال الأخف هذه القضية المعروفة قضية تغيير المنكر معروفة مشهورة يعني إذا مررت مثلا على منكر ووجدت بالرجوع إلى أهل العلم والمقصود بأهل العلم أهل الفقه يعني رجل فقيه عالم فقيه رباني فقلت له أمر على منكر لو عالم فقيه وأنت تستفتيه هل أزيل المنكر لابد أن يسألك لابد وهل لو زلت المنكر ترتب منكر أعظم لابد لو هو عالم فقيه رباني لابد أن يسألك هذا السؤال وإن كان فقيها لدرجة عميقة يسألك سؤالا آخر يعني إن كان فقيها لدرجة عميقة فقيه أصولي إمام يعني إمام يسأل سؤال آخر، فإن قلت له لا ضرر، لا ضرر أكبر، يسألك السؤال الثاني العميق الدقيق، هل سيصاب أهلك؟ هل سيصاب أهلك؟ لأن لك أن تتحمل الضرر كيفما شئت، أنت حر تحمل ما شئت. فإن قال لك المستهزئ لا إنما الضرر وإن كان أقل سيقع على أولادي أمي، لا يفتيك بإزالة المنكر، هذا لو كان فقيه فقيها. هل أدركتم أهمية العلماء؟ العالم واحد جرب هذا، يعني قد يبدو لك وأنت تسأل عالما أن أسئلته تحصيل حاصل، هذا قد يبدو لك، ولكن كل سؤال هو يقصد منه أشياء وليس شيئا واحدا. يبقى المهم أن لا يترتب منكر أكبر من الإزالة، والشرط الثاني أن لا يصاب غيرك. قد تتحمل أنت، لا يتحمل أبوك أمك زوجك أولادك. وفي أمثلة مشهورة جدا لطيفة ذكرها علماؤنا وفقهاؤنا في قضية الضرر، وده سنأتي له بالتفصيل إن شاء الله في الضرر الوزان وبالتفصيل إن شاء الله. مثال لطيف، نعم يعني مثلا أدخل حيوان رأسه في إناء، حيوان أدخل رأسه في إناء، ثمن أقل من ثمنه، ثمن الإناء أقل من ثمن الحيوان. الفقه يقول ماذا يقول الفقه؟ نترك الحيوان حتى الموت، نكسب إيه؟ نكسب إيه؟ نعم مفسدة، ولكن مفسدة الحيوان أعظم. بل عند بعض فقهائنا يكسر الإناء لأن الحيوان روح، وأنا طبعا لست صاحب ترجيح، ولكن النفس تميل، النفس تميل، يعني الإناء ليس كالحيوان، يعني اتصرف، ولكن لا نبذل روحا من أجل القيمة فقط، تحتاج لتدبر وتأمل من جزء. ننتقل إلى عنوان جديد، المشاق التي وضعها الشارع سببا للتخفيف. عنوان مهم جدا، هذا عنوان مهم جدا جدا جدا، المشاق التي ضبطها الشارع سببا للتخفيف. العلماء استقرأوا من الاستقراء، طبعا تذكروا من قضية الاستقراء، من استقرى ومن استقرى والكلام الذي مر. العلماء الأصوليون خاصة استقرأوا المشاق التي بسببها خفف ربنا بعض الأحكام، فوجدوها سببا لا تخرج رخصة إلا بسبب هذه الأسباب السبب، هكذا استقراء. الشرط الأول، المشقة الأولى، السفر. طبعا معلوم السفر عند إخواني في قضية الجمع وفي قضية القصر وفي قضية الصيام، يعني هذه أشهر الأحكام المرخصة بسبب السفر، الجمع والقصر والستر، في أحكام أخرى طبعا، ولكن هذه هي المشهورة. ولو تتأمل ما العلة التي من أجلها خاصف ربنا، ما العلة؟ السفر. طب نفترض أن السفر ليس فيه مشقة، السؤال المعروف المشهور، السفر ليس فيه مشقة، هل نزلت الرخصة قائمة؟ نعم قائمة، لأن الحكم أنيق للسفر ولم ينط بالمشقة. هل يطر لي؟ طبعا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ولكن العلماء اجتهدوا فوجدوا أن الضبط بالسفر أحكم وأدق من الضبط بالمشقة، لأنها متفاوتة، تتفاوت المشقة باختلافات كثيرة، ترجع للمسافة، ترجع للبلد، ترجع لوسيلة المواصلات، ترجع للمكلف تحمل، ترجع للجنس، المرأة غير الرجل، كبير غير الصغير، وهكذا. إذا لم تنضبط فسبحان الحكيم العليم ضبط الرخصة بالفضل. كلام جميل يحببنا في ربنا سبحانه وتعالى، وحب ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. فإن لما العلل أنيطت، الأحكام المرخصة والرخص أنيطت بالسفر للضبط، للضبط حتى تكون مضبوطة ولا تتفاوت تفاوتا كبيرا شديدا عند المكلف. واضح يا إخواني؟ يبقى سؤال، ما السفر؟ هذه قضية سهلة، هذه قضية سهلة. لما؟ لأن ليس فيها تفاوت. إذا أخذت برأس خلاص انضبطت، نفترض قلت عرفي خلاص حسب العرف انضبطت أم لا؟ انضبطت كذا كيلو على حسب اختلاف المذاهب، انضبطت كذلك لا تفاوت. إذا استقر الأمر على رأس اشترك الجميع وما تفاوت الأمور. واضح إخواني؟ وأقرب الأقوال والله أعلى وأعلم أن السفر يعود إلى العرف، وهذا ترجيح الشيخ الإسلام الثاني رحمه الله وكثير من علمائنا وفقهائنا، عدم وجود حد شرعي ولا حد لغوي للسفر ينقلنا إلى الحد العرفي. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ما هناك ضابط شرعي للسفر، ما في حد يعني ولا في اللغة. إذا لم يبقى إلا العرف، وهذا أقرب الأقوال والله تعالى أعلم. طيب قد تسأل، اختلف الناس في العرف، إذن سفرا؟ نعم، لأن الأصل الإقامة والأصل السفر. نفترض سأل أنا سأذهب إلى بلد الفلاني العاشر من رمضان، وأنا على أضرب بسات عشرة، انسوا العاشر وانا إيه بسات عشرة بني عم الشيخ أحكي أنا نعم مش ناصر بلدنا بلدنا. سألت الناس يا جماعة، يا بتوع السفر، يا بتوع الحضر، يا بتوع المكتوبات، اسم سفر اختلف. إذا ما في أصل، لأن الأصل السفر أم الأصل الإقامة؟ واضح؟ النوع الثاني، المشقة الثانية، المرض. المرض طبعا المرض معروف، وهذا أمر مضطرد في كل شيء، مرض في كل شيء، أي حكم تكليفي يحدث تخفيف بالمرض. ومن عظمة الله تعالى ورحمته الواسعة السابقة لا ينقص أجلك بالمرض. يا الله يا الله، الأجر لا ينقص بالمرض، يكتب الله لك أجر ما كنت تعمل وأنت صحيح. لما؟ لأن هذا النقص ليس بسببك، ليس بوسعك، لا علاقة لك به. رجل يصلي الفرض في المسجد محافظا على الصف الأول وكذا وكذا، مرض، هل هذا بوسعه؟ ما الذي منعه؟ الله عز وجل. يحرم الأجل أبدا، اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا تقيما، هذا من رحمة رب العالمين. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما مرض في مرة من المرات يعني تألم ويبكي فبعض الصحابة فهم أنه يعني من المرض فأخذوا يبشرونه بالأجر العظيم للمريض وكذا، فتركه ثم قال لهم: يا إخواني، ليس من أجل هذا، ولكن كنت أرجو ألا أمرض إلا في حال نشاط. أنا كنت ضعيف في العبادة هذه المرة، المرض أتاني وأنا ضعيف. يعني الواحد لما بيسمع هذا بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن أكيد أكيد ضعف عبد الله بن مسعود ليس ضعفا، ولكن لو سيشارك الموت عبادته أفضل من عبادته مما لا شك فيه. يعني لو اقترب من الوفاة أكيد عبادته أفضل، وإن لم تكن أفضل في الكم أفضل في الكيف. عبد الله بن مسعود يعني ماذا نقول؟ عبد الله ابن مسعود لا، ومع ذلك يبكي، لأن القضية قضية القلوب. أنت لا تفكر فيها وأفرح بالمرض، أنت تجاهد نفسك في الصبر. أنت لا تفكر، لا يؤلمك ضياع الثواب، لا تفكر فيه أصلا إلا من رحم الله. طبعا في بعض إخواني الأفاضل، لكن أتحدث عن الغالب الأعم، الإنسان في المرض يجمع قلبه على أي شيء الصبر. يا سلام لو على الصبر فأصبح جميلا، يا سلام يشعر هو مريض أنه من الأولياء. ولكن لما يسمع عبد الله بن مسعود يعرف أنه لا شيء لا شيء، أسأل الله العفو والعافية. فالمرض جعله الله تبارك وتعالى سببا للتخفيف، سببا للرخص، كما تعلمون جميعا في كثير من الأحكام حتى في البلود بالإجماع لا يقام الحد على مريض. الله أكبر، لا يقام على مريض، نعالجه، المرض استمر لا يقام الحد حتى يصل. الحدود ليست افتراء، لا نفتري على الناس، تعالى أنا أقتلك، سنميتك وأنت مريض وأنت صحيح، ما عندنا هذا الكلام وهم عند الجهال أو عند الحاقدين. الذي يفهم هذا عن ديننا إما جاهل وإما حاقد. ديننا ما أرحمه، ما أرحمه، والله الذي لا إله غيره لم يفهم هذا الكفار لطبقوه، لطبقوه بغير إيمان، لطبقوه في رحمة، رحمة البشر. الحمد لله الذي عافانا من الكفر، الحمد لله الذي عافانا من الكفر، ونعوذ به من الكفر والشرك. ويا رب نلقاك وأنت راضي عنا ونحن على الإسلام الكامل التام إن شاء الله. طبعا ضوابط المرض معروفة، ويعني تفاصيلها في كتب الفقه أكثر، تفاصيلها في كتب الفقه أكثر. وهل يحتاج المريض وصية أو مشورة الطبيب؟ أبدا. لو لك خبرة بمرضك ترخص، أنت تعرف مرضك ترخص خلاص. يعني لا يشترط أن تسأل الطبيب لا أصوم في رمضان، أنت قد تكون خبير بمرضك تعرفه، زي مرض السكر، هل مريض السكر يحتاج يسأل؟ هو أدرى بحاله متى، لكن أحيانا عند التردد يسأل، ما في مانع. لكن أنا أقول لحضراتكم أن يلزم أن يسأل الطبيب، أن يسأل الطبيب لا يلزم، إلا لو يعني تذبذب، إلا لو تردد، ممكن في هذه الحالة يسأل الطبيب من بدل التوثيق. واضح إخواني؟ لكن المرض اليسير الذي يعني تقريبا لا تأثير له، هل تنضي الرخص؟ لا تنضي الرخص. المرض اليسير الذي يعني لا أثر له، لا يؤثر يعني، طبعا خلافا للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، عنده أي مرض يرخص. النوع الثالث الإكراه. الإكراه هذا من رحمة الله تعالى كذلك. المكره لا حكم له في الأصل. المكره أحكام كثيرة جدا في باب الإكراه، كثيرة جدا في قضية الإكراه. لكن أنا أود من إخواني أن يفهموا أن الإكراه له شروط وضوابط، وليس الدعوة الإكراه كافية. ليس الدعوة الإكراه كافية حتى تترك. يعني الوصف الجامع المانع الشامل الواهي للإكراه الذي يترخص فيه هو الإجاب. هذا وصف جامع مانع أن يكون الإكراه ملجئ. إكراه ملجئ إكراه يعني شديد توفرت فيه كل الشروط توفرت فيه كل الشروط اسمه إكراه ملجئ. يعني ما عندك ليس عندك وسع ليس عندك طاقة لربه ولدفعه. يعني المكرم يقف عند رأسك قادر على الإنفاذ إنفاذ ما يبدلك به أنت لا وسع لك لدفعه وهكذا اسمه إيه ملجئ. هذا الإكراه الملجئ سبب للترخيص سبب للترخيص. في أي شيء في أي شيء عادي. يعني الإكراه رخصة في الكفر وده نص القرآن رخصة في الكفر. وهنا تبدو وتنجلي رحمة رب العالمين حق التوحيد حق ولا يرضى لك أن تموت ما أرحم لا تستطيع تتحمل اكفر بلسانك لا بقلبك لا تمت من اجل ان لم تستطع ولكن ان استطعت قلبك يتحمل يجوز يجوز بل يستحب ان تموت من اجل الله تعالى ولكن انت بتحب الله لا يفرض عليك ان تموت من اجله بسبب الاكرام ولكن يفرض عليك ان تموت من اجله بسبب الجهاد. لما؟ لأن الجهاد في حقوق أخرى. الجهاد ليس حقا لله محضا في حق البلاد والعباد فيفرض عليك أن تموت لكن لا يفرض عليك أن تموت من أجله محضا. ما أرحم والله العظيم ما أرحم ما أرحم. ولكن من يتأمل لمن يتأمل التشريع. وطبعا عندنا في الصحابة الأمثلة كلها كل الأمثلة عندنا. سيدنا بلال الله أكبر سبحان الذي نجاه. أنا لا أدري كيف نجا لا أدري كيف نجا بلال والله لا أدري. ذاق ألوان وصنوف العذاب بطريقة غريبة رضي الله عنه وهو ثابت كالجبل. وكما قال الصحابة بلال ممن هانت نفسه لله تعالى هانت نفسه. وسيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يشوف بلال مع سيدنا أبو بكر مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه يقول هذا سيدنا على أبي بكر أعطق سيدنا على بلال. سيدنا عمر بن الخطاب ما كانوا يرون لأنفسهم رفعة ولا حقا على أحد أبدا لا يعرفون هذا. ما نعيش في حياتنا لا يعرفونه ما كانوا يعيشون هكذا أبدا. يقول على بلال سيد. والأغرب في رأيي أن بلالا رضي الله عنه ما رأى كل هذا. لما سئل من النبي عليه السلام عن أرجى عمل يعمله هذا عجيب. سيدنا النبي عليه السلام صعد إلى السماء وسمع صوت نعلي بلال فالنبي بيسأل يا بلال ما أرجى عمل؟ أنا سمعت الصوت بتاع نعلي أنا أستغرب كما أتذكر أستغرب. يعني الإنسان لو فعل عشر من عشر ما فعله بلال نعم أنا فعلته الكثير. ما ذكر ما جرى له في مكة ما ذكر هجرة ما ذكر جهاد في غريب ما ذكر إلا وضوءا وصلاة ركعتين وكأنه لا يحسن ولا لا يحسن ظنه يعني في نفسه في هذه الأعمال العظام وكأنه وجد قلبه في الركعتين بعده. شيء غريب غريب شيء غريب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا خباب نفس الكلام سيدنا عمار وتأمل من أفضل الله أعلم. أنا لا أدري من أفضل، عمار أم خباب أم بلال، أنا لا أدري، لا أدري. حتى العلماء ما تكلموا في الأفضلية هذه، ما تكلموا فيها، والكل بشر بالجنة. هذا ترخص، هذا أخذ بالعزيمة. نعم، كما قلت لحضراتكم، المعتدل هو أعلم بمن التقى، قد تكون تقوى المترخص أعلى من تقوى صاحب العزيمة. لا تدري، أنت لا تدري، هو أعلم بمن التقى. وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. فقضية الإكرار يعني يبقى شيء يسير في موضوع الإكرار في حق الله تعالى، كما سبق أن ذكرت لحضراتكم، لك أن تترخص، لك أن تترخص. وحتى تحدثنا عن هذا الأمر بما يرقق قلوبنا بفضل الله تعالى ويزيدنا محبة لله تعالى وتعظيما وجلالا له عز وجل، يعني سبحان الله. الإكراه في حقوق البشر مقبول، مقبول، مقبول عادة، يعني واحد أكره على مثلا تكسير شيء، مثلا أنت مكره كسر، ولكن طبعا في ضمان، والضمان على من؟ على المكره. وكأن المكره، وكأن المكره آلة في يد المكره، لأن المكره لا إرادة له، يكسر كسر. إذا من الكاسر فعلا؟ من الفاعل؟ يعني من الفاعل مش حقيقة حكما، الآمر المكره عليه الضمان، عليه الضمان. طيب، لكن في الزنا مثلا، هل يجوز الإكراه في الزنا؟ لا، لا يجوز الإكراه في الزنا، لا يجوز الإكراه في الزنا. وانتبه للفرق، في فرق بين الاغتصاب والإكراه. يعني ايه الاغتصاب؟ إكراه طبعا، طبعا الاغتصاب إكراه. واحد أتى بامرأة واغتصبها، هذا إكراه. ولكن انتبه أن المرأة المغتصبة انتفت إرادتها تماما، ما في إرادة. المرأة المغتصبة ما في إرادة، يعني لو قال رجل لها عري ثيابك، نسأل الله العفو والعافية، اللهم استر أعراضنا جميعا، استرنا جميعا. واحد مجرم قال هذا، عري ثيابك حتى أذني بك، هل توافقه؟ لا توافقه، لا توافقه، إلا إذا هو الذي قام عياذا بالله بخلع ثيابها وربطها واغتصبها، لكن لا توافقه، تحاول بكل طاقتها وقوتها أن تدفعه، مستعينة بالله تعالى، مستعينة بالله تعالى. واضح إخواني؟ لكن لا تقدم نفسها، واضح قصدي، لا تقدم نفسها. رجل فضل، رجل امرأة قالت له إن لم تزني لقتلتك، لا يزني، ولكن عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، إن يعني عروا وأخذوا وعضوه وأدخلوا، هذا لا علاقة له بقضية الإكراه. يعني ليس إكراها عاليا. الإكراه العالي واحد يصلي مسدس مثلا، مسدسا على رأسك، افعل وإلا قتلتك. في الزنا مت، اجعله يقتلك، ما في مشكلة، لكن لا تفعل هذه الجريمة إلا تحت الإكراه الفعلي المباشر. فالزنا لا إكراه فيه، لا يصلح أن يأتي رجل فيقول أنا زنيت وأنا مكر، إلا إذا وصف هذه الصورة التي قلتها لحضراتكم بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. نعم، هذا طبعا لا حكم له طبعا، هي امرأة بريئة والرجل بريء، لكن اسمه فلانة وإلا قتلتك فأنت تدخل وتخلع ثيابك ثم تنظر في المرآة ثم تأكل أكلة طيبة، أي إكراه هذا؟ وكان إكراهك والمسدس ما زال عند رأسك، ولكنك أنت من؟ أنت رغبت في رغبة. واضح إخواني من الفرق؟ طيب. والأمر الثاني القتل، لا إكراه في القتل. اقتل أخاك وإلا قتلتك، لا إكراه، لا تقتل أخاك وإن قتلتك، لأن نفسك ليست بأولى من نفس أخيك، لأن نفسك ليست بأولى من نفس أخيك. ولكن لو واحد ضعف فقتل، لو ضعف فقتل، لو ضعف فزنى، هل يا ترى هناك شبهة تزرأ عنده الحد؟ هذا كلام بين الفقهاء، هذا كلام بين الفقهاء، ندرسه إن شاء الله بالتفصيل في الفقه، في القصاص وفي حد إيه؟ وفي حد الزنا إن شاء الله. واضح إخواني؟ يعني عند بعض فقهائنا هذه شبهة تدفع عن الحد، يعني لا يقتص منه، لا يقتص من القاتل، وإن كان هاتما في قتله لأخيه، وإن كان هاتما في قتله لأخيه، مع إخواني؟ لكن كحد، وأنتم تعلمون أن الحدود تضرب الشبهات، الحدود تضرب بالشبهات. واضح إخواني؟ ولكن هذا باب بالتفصيل إن شاء الله فيه ثقة إن شاء الله تعالى. في سؤال يجيش صاحب الشام. نعم نعم، قلنا لحضراتكم الرجوع في الإقرار بحق الله تعالى مقبول، أنت أقررت بحق الله تعالى عليك ثم رجعت وعدت في إقرارك مقبول، وكأنك ما قررت وما أقررت شيء، وكأنك ما أقررت شيء، خلاص. لكن نفترض من عفى أو رجع ليس المقر إنما هو صاحب الحق، يعني واحد قال إن فلان ده سرق مني كذا، وراح قدم بلاغ، قدم بلاغا في هذا الرجل السارق، وأتى الحاكم يقيم حد الإيه؟ السارق، فعل عليه، قال أنا سمعت، أنا عفوت عنه، ينفع؟ هذا ليس وجوعا من المقر، لأن السارق أو صاحب المشكلة ما أقر بشيء أصلا. إذا المسألة مختلفة عن المختلفة، الرجوع من من؟ من صاحب الحق، هذا أولا. ثانيا هذا ليس حقا محضا لله تعالى، ده حق داخل في حق من؟ مخلوق. والرجوع والعفو من صاحب الحق مقبول قبل بلوغ الحاكم، طالما الحاكم بلغته الجريمة لا يصلح العفو لصاحب الحق، لا يصلح، عفو قبل أن يبلغ الحاكم، قبل أن تبلغ الحاكم الجريمة. طالما الجريمة بلغت الحاكم، الحاكم ليس في وسعه العفو، لما؟ لأنه ليس صاحب حق، الحاكم ليس صاحب إيه؟ حق، ده الحاكم منوط به تطبيق الحدود إذا بلغته، ليس بوسعه أن يعفو، الحاكم ليس بوسعه أن يعفو. واضح إخواني؟ واضح؟ فضل. شيخنا في النقطة دي حديث سيدنا ماعز. أيوه ماذا نقول؟ طيب هو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له زني. أيوه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك كذا لعلك. لعلك لعلك لعلك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم سينفذ. أفهمت. نعم. أحمد يسأل سؤال لطيف، هذا الرجل اعترف على نفسه. والنبي عليه السلام يسأله أسئلة يتحقق النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الفعل. لكن انت لو النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنده وتحقق عنده ان العلم قد وقع سيطبقه لا محالة. فالنبي يسأل من اجل التأكد من تحقق الجريمة التي تستوجب الحد. لكن ان تحقق الحاكم وثبت عنده بأي شيء ليس في وسعه ألا يطبق الحد، ليس في وسعه، إن في حق من حقوق الله تعالى ثبت بالإقرار لا بالشهود والبينة الجلية الواضحة الظاهرة. يعني نفرض الزاني أو الزانية فر أثناء إقامة الحد، ولكن جريمة الزنا ثبتت ليس بالإقرار إنما بالشهود، يقام الحد طبعا. الجريمة ثبتت ببينة ظاهرة، امرأة حملت بغير زوج، يقام الحد. إذا ما الذي يسقط الحد؟ الإقرار والرجوع فيه فقط. يعني إذا سقط الحد ليس من أجل فرار الرجل وخوفه، لا طبعا، فهو أي رجل سيخاف. إذا ما في حد، أي رجل ما في حد سيخاف سيفر، إذا لم يسقط حدودا. لكن نتحدث عن الإقرار وهو رجع فيه. إذا ما ثبتت الجريمة إلا بالإقرار، فقد عاد ربنا يعلم. لكن إن ثبتت بغير الإقرار وهرب نذيب ونكمل الحد طبعا، الحمد لله نفسنا. أليس أي فرار يسقط الحد؟ وإلا كل المجرمين سيفرون من أجل إسقاط الحدود، إذا لا حدود. فهمنا؟ يعني لو هذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشهود أربعة عدول بانطباق الشهود، هل تظن أن نفسه سيسأله؟ أبدا. وإلا بعض الحدود سيسألهم هم، إن فقط